سورة النساء. وكوفيهم تساءلون مخففا، وحمزة والأرحام بالخفض جملا، وقصروا قياما عما يصلون ضم كم صفا، صفا نافع بالرفع واحدة جلا، ويوصى بفتح الصاد صحا كما دنا، ووافق حفص في الأخير مجملا، وفي أم مع في أمها فلأمه لدى الوصل ضم الهمز بالكسر شمللا، شملل. وفي أمهات النحل والنور والزمر مع النجم شاف واكسر الميم فيصلا، فيصلا. ويدخله نون مع طلاق وفوق مع نكفر نعذب معه في الفتح إذ كلا، وهذان هاتين اللذان اللذين قل يشداد للمك فذلك ذم حلا، وضما هنا كرها وعند براءة شهاب، وفي الأحقاف ثبيت معقلا، وفي الكل فافتح يا مبينة دنا صحيحا، وكسر الجمع كم شرفا على، وفي محصنات فاكسر الصاد راويا، وفي المحصنات اكسر له غير أولا، وضمون وكسر في أحلى صحابه وجوه، وفي أحصن عنا فر العلا، مع الحج ضم مدخلا خصه وسل، فسل حرك بالنقل راشده دلا، وفي عاقدت قصر ثوى ومع الحديد فتح سكون البخل والضم شمللا، وفي حسنة حرمي ورفع وضمهم تسوى نما حقا وعما مثقلا، ولامست مقصر تحتها وبها شفا، ورفع قليل منهم النصب كللا، وأنيث يكن عن دار من تظلمون غيب دنا إدغام بيات في حلا، وإشمام صاد ساكن قبل داله كأصداق زايا شاع وارتاح أشملا، وفيها وتحت الفتح قل فتثبتوا من الثبت والغير البيانا تبدلا، وعما فتى قصر السلام مؤخرا وغير أولي بالرفع في حق نهشلا، ونؤتيه بالي في حماه وضم يدخلونا، وفتح الضم حق صرا حلا، وفي مريم والطول الأول عنهم، وفي الثاني دم صفوا، وفي فاطر حلا، ويصالح فضم وسكين مخففا مع القصر واكسر لامه ثابتا تلا، وتلو بحذف الواو لولا ولامه، فضم سكونا لست فيه مجهلا، ونزيل فتح الضم والكسر حصنه، وأنزل عنهم عاصم بعد نزلا، ويا سوف نؤتهم عزيز وحمزة سيؤتيهم في الدرك كوف تحملا، بالإسكان تعد سكنوه وخففوا خصوصا، وأخفى العين قالون مسهلا، وفي الأنبياء ضم الزبور وها هنا زبوران، وفي الإسراء لحمزة أسجلا.